أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا نفقد صواع الملك ومن جاء به قالوا إن يتفق فالسان فالحل يوم والله أعلم بما تصفون. فلن أذبح الأرض حتى يا أيها الذين آمنوا فلا تتخذوا من Thank you.

Mm-hmm.